بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الدية تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إلى آخر الأحاديث. هذا الباب عقده الإمام مالك، أو من روى عن الإمام مالك، ببيان أهم ما يوجب الغسل. أهم ما يوجب الغسل، طبعا موجبات الغسل كثيرة، لكن من أهمها هذا الذي يذكره لنا. ثبت في حديث صحيح في صدر الإسلام أن الغسل لم يكن يجب إلا بظهور الماء، يعني المني. والحديث في هذا صحيح، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء عند رؤية الماء، الماء الذي يجب الغسل، يعني وهو كناية عن المني. ولكن فيما بعد نسخ المفهوم المخالف لهذا الحديث. المفهوم المخالف لهذا الحديث: إنما الماء من الماء، يعني إذا لم يوجد الماء لا يجب الغسل، حتى ولو كان هنالك جماع، إذا لم يوجد الماء فلا يجب الغسل. هذا المفهوم المخالف. هذا المفهوم المخالف نسخ فيما بعد عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح لنا في أكثر من حديث أن موجب الغسل فيما يتعلق بالجماع أن يمس الختان الختان. وكلمة الختان كلمة بليغة، كناية، كناية عن المكان الذي يتم فيه الختان بالنسبة للرجل، والمكان الذي يتم فيه الختان بالنسبة للمرأة. إذا تلاقى هذا المكان بذلك المكان فقد وجب الغسل. طبعا الختان بالنسبة للرجل واجب، بالنسبة للذكر، أما الختان بالنسبة للمرأة في تفصيل كبير، والصحيح أنه ليس بواجب. نعم. فأوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مس مكان الختان، يعني مكان العم بنقول التطهير، مكان الختان، مكان الختان من الأنثى، نزل الماء أو لم ينزل فقد وجب الغسل. وهذا ما أفتى به جمهور الصحابة، ويروي الإمام مالك ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يفتون لأنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث وأمثاله من الأهمية بمكان، لأن الإنسان يعلم بهذا الحديث متى يصبح جنوبا ومتى لا يصبح جنوبا. طبعا الكلام ليس في الاحتلام، الاحتلام وجب ثاني، سبب ثاني. لو أن إنسانا كان نائما ثم استيقظ ثم تذكر أنه رأى رؤيا ولم يجد بللا في ثيابه، لا يجب الغسل. كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الرؤيا، وإنما حديثه عليه الصلاة والسلام في الجماع. نعم. فأما الرؤيا، أما الاحتلام، الاحتلام قوامه رؤية الماء. لو أن إنسانا استيقظ من نومه وشك هل وجد ماء أم لم يوجد، شك ينظر إلى ثيابه لم يجد أثرا لبلل، له أن يعتقد أن هذا وهم ويصلي، يتوضأ ويصلي ولا داعي إلى الغسل، هذا شيء ثاني. لكن الكلام هنا عن الجماع، الجماع لا يشترط فيه الإنزال، وإنما يجب الغسل وتتحقق الجنابة إذا مس الختان الختان. هذا نفسه أيضا تذكره السيدة عائشة، لكن بدون أن ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني، حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان صغيرا، كان ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طفل صغير، يعني كان سنه بالضبط لا أدري، لكنه لم يكن قد بلغ ربما مبلغ الرجال. فكانت في مجلس للصحابة وكانوا يسألون السيدة عائشة من وراء حجاب عن كثير من الأمور التي ينبغي أن يعرفها، لا سيما الأمور التي تتعلق بالجناب بالاغتسال وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور أعلم الناس بها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كان موجودا، هو كان سأل السيدة عائشة ما يوجب الغسل، فقالت له، يعني قالت له مباسطة بما انه صغير، قالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك يعني مثل الفروج يسمع الضيكة تصرخ فيصرخ معها، يعني كأنها تريد أن تقول أنت لا تعلم ما هو الموضوع الذي تسأل عنه، وأنت دون السن الذي يقتضي أن تعلم هذا الأمر، لكن سألت تفضل الجواب. هذا هو، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الكلام يذكرنا بما قلناه قبل عدة أسابيع، وبالمناسبة نذكرها الآن في دعوة عارمة، حقيقة دعوة قذرة ودعوة كاذبة، أنه لازم النشء الجديد يعرف الجنس ويعرف الأمور كلياتها، ولازم ولازم، يعني المعرفة هل لازم إمتى تنبه له؟ غريب، هذول اللي عملوا من دعوة العجيب وين كانت عقولهم قبل شي كم سنة؟ ما كانوا لا يحكوا هالكلام ولا يجيبوا هالسيرة. لكن من بعد ما انعقد مؤتمر صندوق الإسكان بالقاهرة من سنة ونصف تقريبا، عن بين سنة وسنتين، رأسا ثم نسمع بالجرائد وبالمجلات وبالكلمات أنه لازم الجيل يعرف هذا الشيء. إذا كانت نيتكم سليمة، ليش قبل ما ينعقد مؤتمر صندوق الإسكان ما طلع معكم طلعت العبقرية النادرة هي؟ واضح كيف؟ ولكن في الواقع هؤلاء مثل الببغاوات، ويا ريت ببغاوات بشرف الببغاء، يعني تقلد الأصوات التي تسمعها بدقة وبحسن نية، أما هؤلاء فيقلدون سادتهم بسوء نية، يعني بعمالة وبخدمة. نعم، لازم يتعلموا الجنس. احنا شو من اللون؟ من اللون نعم صح النوم، نحن من زمان نشتغل هالشغلة بس بجد، مو بنية سيئة، نحن من زمان بنعلم أولادنا قبل سن البلوغ كل هذه الأشياء، بحيث إذا جاء البلوغ الأمور كلها تكون واضحة عندهم، لكن نعلمهم إياها في مناخ من الجد، في مناخ من الإطار الديني. مثل هلا، نعم، نعلمهم إياها بدافع من حب الدين، من حب التمسك بشريعة الله، من الخوف من الوقوع في المحرمات. نعم، الأشياء نحن من زمان على المنيه ما استمعنا أنه مؤتمر صندوق الإسكان ينبهنا على الشيء هذا، لكن مؤتمر صندوق الإسكان بما أنه يهودي وبما أنه صهيونية وراء، نعم، فهذا الشيء نبهكم لأعمال جديدة ما كنتوا متنبهين إليها في الواقع. فالحقيقة أن يتعلم الطفل قبل سن المراهقة هذه لا شيء يجب، لكن الفرق بيننا وبين أولئك الآخرين الذين يجعلون من هذا الكلام مزلقا إلى الانحرافات أننا نعلمهم إياها تحت مظلة الدين، الإيمان، الخوف من الله، الجدية. فيتعلم الشاب هذا ويزداد انضباطا بأوامر الله عز وجل. أما أولئك والله هالأشياء تماما بيتعرفوا عليها، لكن بهيجوهم بمناظر وأشياء إلى آخره حتى يقذفوا بهم إلى متاهات فيفقدوا سعادتهم ويقعوا في ضراف شقاء وأمراض وبيلة وهلك. نعم، وما حدا يجر الهلاك لخيمته، لكن لما بيكون أجدر بجر النار لخيمته، ولما بيكون عميل ما ببالي إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف صحابي، أبو سلمة تابعي كان صغير، سأل هذا السؤال ذاته ما فيه إشكال، وجاء أجابته من أم المؤمنين عائشة. ما يخطر في البال انه هدول قاعدين خليط بليط السيدة عائشة بيناتهم هيك بجوز واحد يتصور، لا، واذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الامر كان شيء مهم جدا، كانوا ياتون حجاب مرسل بينها وبينهم ويسألون ما يشاءون، مو مشكلة. ديننا بحقق الاغراض التي يقولها اولئك بدون الوقوع في متاهاتها، يعني آفات الحمد لله بعيدة واللي هم بدون أن يصير ضروري أن يكون نعم يعني الاختلاط شائن بحجة أننا نريد أن نتعلم والهدف هو الاختلاط. لا، نحن العكس، نحن العكس، الهدف هو التعلم، وممكن يصير التعلم مع حجاب. نعم، ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. يعني في خلاف، أنا سمعت اليوم بين الصحابة بمسألة، وانا والله عم خجلاني اسالك عن هالامر هذا، بس في خلاف وانت المرجع، انت احدى نساء النبي عليه الصلاه والسلام وافقههن، ما لي عرفان شو اعمل. ابو موسى الاشعري هيك عم يقول للسيده عائشه، فقالت ما هو خير، شو هو؟ ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. كل شيء ما بتخجل انك تسال امك عنه، تعال اسالني. هذا معنى ذلك انه نساء النبي من هن؟ امهات المؤمنين. نعم، فقال الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل، يعني هل عليه اسر؟ معروف الكلام، ما هيك؟ يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل، يحصل هذا يعني يصير جمالك لا يتم انزال. فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء كان في انزال او لا. فقال ابو موسى الاشعري لا اسال عن هذا احدا بعدك. لاحظوا الثلاث احاديث كلها موقوفه على السيده عائشه، مو مرفوع، لكن احنا حكينا قاعده اظن ذاكرينها، مثل هيك احاديث ضروري تكون مرفوعه؟ لا. ليش؟ لأنه هذا مما ليس للرأي فيه مجال، الأمور الرأي ما فيها، لأن الأمور تعبدية، فالموقوف مثل المرفوع في ذلك، ولذلك لا فرق. ما دام السيدة عائشة قالت كذا، معنى ذلك أنها لم تقله إلا وهي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم أيضا متصلا في كتاب الحيض. ومع ذلك ورد هذا الحديث عن السيدة عائشة مرفوعا وورد موقوفا أيضا. يا ترى ليش أبو موسى الأشعري سمع خلاف بين الصحابة في هذه المسألة؟ أظن هلا عرفنا ليش. لأنه بصدر الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث موجود في مسلم، إنما الماء من الماء، حديث مختصر بليغ، يعني إنما وجوب الاغتسال بالماء عند رؤية الماء. فمعنى الكلام أنه إذا لم يرى الماء فلا غسل، هذا كان بصدر الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ المفهوم المخالف في هذا الحديث وأوضح لنا ذلك. بعض الصحابة ما سمعوا الحديث الثاني، سمعانين الأولان، فوقع من جراء ذلك الخلاف. هذا لاحظوا أيها الإخوة، المسألة مو أن الواحد يحفظ حديث حديثين ثلاثة عشرة خلاص صد من فمك الإمام مالك. نعم بيرفص الإمام مالك برجله وبيعمل مو مجتهد مثله، بيعمل أعلم منه. هذا عبارة عن موقف في قلة أدب وفي قذارة من الناحية الإيمانية والدينية. لك يا أخي ما تصير أنت عالم بمجرد حفظ ست أحاديث ولا عشرة ولا مئة، بدك تقارن بين هذه الأحاديث، جيبها كلياتها، فإن وجدت ظاهرة تعارض بينها، العلم هو أن هو الجمع والفرق، هو أن تعلم كيف تجمع بين المتفرقات من الأحاديث. يعني كيف تجمع بين حديث إنما الماء من الماء وحديث إذا مس الختان الختان وقد وجب فقد وجب الغسل؟ في شيء اسمه مفهوم مخالف، في شيء اسمه المنطوق، في شيء اسمه المفهوم الموافق. يا ترى النص بخصص المفهوم الموافق شغلات ما ممكن كثير من الناس اللي بيعملوا حالهم مجتهدين ولا سمعوها ولا سمعوها نهائيا. ما دام بدك تعرف اللغة العربية بدك تكون متمكن منها، لأنه هذا الدين إنما ترجمانه اللغة العربية. فإذا كان واحد لسانه نصه عجمي ونصه عربي وحفظ أحاديث عربية ولو كان حفظها باللغة العربية الفصحى، ما يصير يعني حاله مجتهد بناء عليها. روح تعلم وقلد لك إمام من الأئمة تلقى الله سالما يوم القيامة، وطبق قول الله سبحانه وتعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بمناسبة اللغة العربية عم بحكي لواحد الدعاء بعد الصلاة بدعة، يعني ليش بدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الدعاء أرجى قبولا، قال الدعاء في جوف الليل والدعاء دبر الصلاة. حديث صحيح موجود في الترمذي، موجود في ابن ماجه، موجود في الدارمي وبأسانيد مختلفة. سعد بن أبي وقاص روى لنا فيما يرويه البخاري كيف كان يعلم أولاده كما يعلم المعلم الصبيان هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. قال: وكان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة. قال إيه دبر؟ شوف بقى اللغة العربية اللي لسه ما سمعناها ولا عرفناها، لازم نتعلم من اللغة العربية من أول وجديد. قال الدبر يعني بآخر الصلاة، يعني قبل ما يسلم. ثم كان النبي لما قال لسيد فاطمة في الحديث المتفق عليه: تسبحين الله دبر كل صلاة 33، وتحمدينه 33، وتكبرونه 33، معناته احنا قبل ما نسلم لازم 33 مرة نقول سبحان الله، و 33 مرة نقول الحمد لله، و 33 مرة نقول الله أكبر. لاحظوا المصيبة والفاجعة يا أخواننا، بدك تبكي على الدين بسبب السفهاء والفسقة اللي عم يتناوشوا، ولا بدك تبكي على الدين بسبب الحمقى الذين يمزقونه من داخله؟ لك يا عمي روح اتعلم اللغة العربية، منين عيب بذلك ان دمر صلاة يعني بداخل الصلاة بآخرها؟ يعني انت عم تتشهد قبل ما تسلم ادعي لتشبع، بس تسلم ما في دعاء. طيب لكم نبي لما قال تسبحين الله دمر دمر كل صلاة 33، ما تحكي لها الناس انه بالصلاة لازم يسبحوا الله دمر؟ في حدا بيحكي الحكي هذا؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ إني أحبك، حديث في صحيح مسلم، فإذا فتلت من صلاتك، قال لهم فتلت يعني شو فتلت؟ يعني خلصت من صلاتك، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ادعي. نعم، فلا يمكن للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يتحرر من اتباع أهل العلم، لا سيما مذهب من المذاهب الأربعة الذين دويت مذاهبهم وخدمت وغفلت. ليش أبو ثور يعني مذهبه قريب؟ لا كبير، ابن أبي ليلى، سفيان الثوري، بس هذولك ما خدمت مذاهبهم، ما دويت ووصلت إلينا، لكن هؤلاء دويت مذاهبهم تمام، وانت مغمض وريح حالك. اما اذا بدك تعمل حالك مجتهد وصاحبك يعمل حاله مجتهد، ادوا بعض طرفه وبعضكم البعض، بصير مثل مصارات السيره. نعم، والدين هو اللي بده يتمزق بهالحلبه. نسال الله العفو والعافيه. والمصيبه كان كما كان يقول والدي رحمه الله، منبعها عدم الاخلاص، حب النفس، حب النفس. انا هيك حكيت، كيف بدي يعني اكسر كلامي؟ ما بيصير، لازم انتصر لرأيي، لازم انتصر لمذهبي. طيب لما بدك تنتصر لنفسك فالدين ما عاد له شغل هون، انت صرت عم تستعمل الدين مشان تنتصر لنفسك، لا انت بدك لازم تسحق نفسك مشان تنتصر للدين. شوفوا بقى الفرق بينهما. نعم، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. أنا بعرف أبي بن كعب من كبار الصحابة كان لا يغتسل إلى وقع في مثل هذه الحالة، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا كان الأول، لما لكن بعدين رجع صار يغتسل لما علم أن حديث إنما الماء من الماء نسخ مفهومه المخالف، صار يغتسل. قال إيه طيب، شايف كيف؟ نعم، باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. هون مسألة ثانية، يا ترى اذا واحد جنب لازم ما ياكل هو جنب؟ لازم ما ينام معاه؟ اذا كانت هي جنب او حائط لازم ما ينام معها؟ لازم ما يمارس الاعمال والمهن المحترمة ابدا؟ لا، كل ما في الامر انه ما بيصلي، لا يقرا القران، لا يحمل القران. لكن لو فرضنا انه اراد ان ياكل أو أراد أن ينام أو أراد أن ينام ومو فاضي يغتسل هلا، في بقى آداب سنن مواجبين، لنشوف شو هي الآداب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والحديث بهذا الشكل متفق عليه. نعم، شكل النبي قال له انا يعني بصير جنوب محتلم يعني بيحتلم ونص الليل برجع بنام يعني في مانع؟ قال له لا، لكن الافضل قم فتوضا وانزل فرجك. نعم، واقعد فنم وعند على بكره لما بتفل بتتوضا. هل هذا الوضوء شو حقيقته الوضوء هذا؟ هل هو وضوء رفع حدث؟ لا، في عنا وضوء ما بيرفع الحدث، هو هذا السنة انك تتوضا وما بيرفع الحدث، هو وضوء الانسان الجنب، جنب بده ياكل كمان يسن انه يكون يتوضا، لذلك مو شرط انه يقول لويت رفع الحدث ولا بيرتفع الحدث، لكن هذا عبارة عن لون من ألوان النظافة، يسن أن يفعلها عندما يريد أن ينام وعندما يريد أن يغتسل. هو الأفضل أن يغتسل، ما في مجال، الجو ما بيسمح له، فيتوضأ. وكأن هذا الوضوء يعني عذرا فيما إذا جاء الأجل وهو نائم، نعم، هذا بيكون يعني شيء يقوم مقام الغسل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة موجوبان ندبا. هذا لا أعلم فيه خلاف عند الإمام مالك والشافعي والكل، يعني يسن أن يفعل ذلك، والحديث متفق عليه. طيب وين بقى موضوع الطعام انه يسن؟ الحديث التالي: حدثنا عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم ياكل وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه ثم طعم او نام. وياكل معناته كمان يسن ان يتوضا، لكن انظروا سيدنا نافع ما عم يقول كان بيتوضا، حتى ما نظن انه هو الوضوء الذي يرفع الحدث. قال: غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه، يعني قام باعمال الوضوء بدون ما ينوي رفع الحدث. بعدين بده ياكل بياكل، بده يغتسل بيغتسل. وبعض النساء أخذنا من هذا أنهن إذا جلسن مجلس ذكر وهن ممنوعات من الصلاة يتوضأن، وهذا جيد، هذا مأخوذ من هذا العمل. نعم صحيح، لازم تعرف أنه هذا مو وضوء الصلاة، هذا الوضوء ما يرفع الحدث، لكنه أدب مع الله في مجلس من مجالس الذكر. إذا كان واحد بده يأكل أو بده ينام يسن أن يتوضأ، فمن باب أولى إذا جلس مجلس الذكر، بشرط أنه ما يكون بجامع بمسجد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ومع ذلك بعض الناس اللي بيريدوا أن جماعتهم تكثر بالمساجد والدروس بغض النظر عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيعملوا هالفتاوي مشان حتى يكثروا الجايين على المسجد. لك يا عمي هذا، نرجع بقى منقول وقت يكون هدفنا ارضاء الله ما نشتغل الشغلات هي، لكن وقت يكون هدفنا بدنا نتبرك بهالدروس وهالاشياء بصير بقى منطالع من تحت اظافرنا هذه الفتاوى التي لا اصل لها. اذا عرفنا هذا فبعد ذلك ينبغي ان نعلم ان الجنب يفعل ما يشاء، وان الحائض ايضا تفعل ما تشاء. وكان عند اليهود عند منهم انه الحائض ما لازم يقرب عليها، واذا مست الخبز الخبز ما بتتاكل، والاكل اذا اكلت منه ما ادري شو بيصير. نعم، هذا افتئات على سيدنا موسى وافتئات على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام باطل من اصله، والحمد لله رب العالمين.